عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أورقنا الآخرين.

قوم نوح المرسلين

صدق الله العظيم.